وقال في درء التعارض الجزء الخامس صفحة 205: ومعلوم أن الكلام الذي جاءت به الرسل عن الله نوعان. نوعان، هذا تتم للنقل السابق. نقل السابق في ماذا؟ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئان: ألفاظ ومعاني وأفعال ومقاصد. أفعال ومقاصد، هذه ينبغي طالب العلم أن يجعلها كقواعد عندهم، مع أنه ينظرها دائما، إذا غابت عن ذهنه حينئذ قد تقع في ماذا؟ في خلط. قالوا: معلوم أن الكلام الذي جاءت به الرسل عن الله نوعان، إما إنشاء وإما خبر. إما إنشاء وإما خبر. كلام ينقسم إلى ماذا؟ إلى إنشاء وخبر. خبر يقابل ماذا؟ التصديق أو التكذيب، والإنشاء الامتثال أو الترك، إما هذا وإما ذاك. إما إنشاء وإما خبر. والإنشاء يتضمن الأمر والنهي والإباحة. الأمر والنهي والإباحة. فأصل السعادة تصديق خبره وطاعة أمره، وأصل الشقاوة معارضة خبره وأمره بالرأي والهوى. أريد أن يمهد لي المعارضة، وهذا هو معارضة النص بالرأي. يعني أصل الشقاوة معارضة النصوص بماذا؟ بالرأي والهوى، وهذا هو الأصل. وهذا هو معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع. قال رحمه تعالى: والمقصود هنا، وهو المقصود هنا، والمقصود هنا أن معارضة أقوال الرسل سواء كان في باب الإنشاء أو في باب الخبر، أن معارضة أقوال الرسل بأقوال غيرهم من فعل الكفار ليس من صفات المؤمنين. معارضة النصوص بأقوال الرجال هذه من صفات الكفار، من أفعال الكفار، وليست من أفعال وصفات المؤمنين. قال: بأقوال غيرهم من فعل الكفار، كما قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا، ما إلا، ها حصر أو لا؟ حصر. ما يجادل في آيات الله، أين الفاعل؟ فاعل يجادل بعد ما جاء. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، الموصول مع صلته في قوة المشتق، يعني ما يجادل في الآيات إلا الكفار، إلا الكفار. فمن جادل ممن ينتسب إلى الإسلام أو الإيمان بآراء الرجال، حينئذ فيه صفة من صفات الكفار، تشبه به بقوم. قال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، إلى قوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا، جدال من أوصاف الكفار، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هذا حصر مصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. يعني هذا بمعنى ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: مراء، أي المراء مجادلة منازعة في دلالات الكتاب والسنة، كفر، سماه ماذا؟ سماه كفرا. وما كان كفرا فهو من أمر الجاهلية، من صفات الكفار. قال رحمه تعالى: ومن المعلوم أن كل من عارض القرآن وجادل في ذلك بعقله ورأيه فهو داخل في ذلك. كل من جادل وعارض القرآن برأيه وعقله فهو داخل في النص، بمعنى أنه تشبه به بالكفار، إذ هذه الصفة ليست من صفات المؤمنين. المؤمن أدبهم الله تعالى بماذا؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله مطلقا، لا برأي ولا بقول ولا باعتقاد ولا بحديث نفس أصلا. قال رحمه تعالى: ومن المعلوم أن كل من عارض القرآن وجادل في ذلك بعقله ورأيه فهو داخل في ذلك، وإن لم يزعم تقديم كلامه على كلام الله ورسوله. يعني قال: لا، أنا لا أقدم إلى الكتاب والسنة، لكنه عارض، هل النفي يكفي؟ الجواب لا. قال رحمه تعالى: وإن لم يزعم تقديم كلامه على كلام الله ورسوله، بل إذا قال ما يوجب المرية والشك في كلام الله فقد دخل في ذلك، فكيف بمن يزعم أن ما يقول بعقله ورأيه مقدم على نصوص الكتاب والسنة كالأشاعرة، عندما أن العقل مقدم على الكتاب والسنة، نصنا كذا ينصنا على في كتبهم، إذا تعارض العقل والنقل إلى آخره قدم العقل، إلى أن قالوا: هذا مما يبين أنه لا يجوز معارضة كتاب الله إلا بكتاب الله، ولا يجوز معارضته بغير ذلك، وهذا الأصل هو مما يعلم بالضرورة من دين الرسل من حيث الجملة، إلى أن قال: وأما المؤمنون بما جاء به فلا يتصور، لا يتصور عقل، فلا يتصور أن يقدموا أقوالهم على قوله، أن يقدم قوله أو قول غيره على قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتصور. بل قد أدبهم الله بقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولكن البدع مشتقة من الكفر، فلهذا كانت معارضة النصوص الثابتة عن الأنبياء بآراء الرجال هي من شعب الكفر، شعب الكفر. وإن كان المعارض لهذا بهذا يكون مؤمنا بما جاء به الرسول في غير محل التعارض. قال فلهذا كانت معارضة النصوص الثابتة عن الأنبياء بآراء الرجال هي من شعب الكفر. انتبه، قد تقع فيه محظور، ثم بعد ذلك ماذا؟ شعب الكفر إذا تمارس عليها ومارسها وصارت ملكة عندنا قد يفضي به للخروج عن الملة، قد يفضي به إلى الخروج عن الملة، أمر خطير. وإن كان المعارض لهذا بهذا يكون مؤمنا بما جاء به الرسول في غير محل التعارض، وإذا كان أصل معارضة كتب الإلهية بقول فلان وفلان من أصول الكفر علم أن ذلك كله باطل، جميع ما يعارض به الكتاب والسنة فهو ماذا؟ فهو باطل، لأن الحق في الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة، غيره فهو باطل من كل وجه، ولو كان من كلام أهل العلم. لماذا؟ لعدم العصمة، لعدم العصمة. فإذا علمت أن هذا القائل ليس معصوما لزمك ماذا؟ أن تأخذ من قوله وتترك، هذا لازم لك. أما أن تتبع مطلقا حينئذ يكون ماذا؟ جعلت له مرتبة ليست له، رفعته عن مرتبته. قالوا هذا مما ينبغي للمؤمن، انصحكم ابن تيمية، وهذا مما ينبغي للمؤمن تدبره، فإنه إذا حاسب نفسه على ذلك علم تصديق ذلك.